حول السؤال، حول السؤال، طول بالك لا ينتهي الا هو. نعم. نعم. على القاضي ويحكم على المدين عقوبة له بدلا عن التأخير جزء من المال او تعويض. نعم، هذا حلول عصرية لتسليك المعاملات الربوية.